حقيقة بعض الأسئلة غير واضحة، يعني أود من الأخوة إذا كتبوا أو بعض الأخوة أن يوضح حقيقة أسئلتهم حتى يعني لا تعوقنا بالنسبة للإجابة. الأخ يقول: إذا أحرق التمييز على الخباز وهو عامل مشترك فهل يضمن؟ هذا تمييزه هو لا يعمل عندك، يعني كلامنا أنت لو جيت له بعجين ثم أحرقه لك فهذا هو الذي يضمن، أما هو فاتح الفرن ويعمل فيه ويبيعك فأنت ليس لك إلا أن تأخذ الصحيح السليم الذي لم يحترق. فأود يعني أن ندرك الفرق، يعني نعم هذا معناه مالك ذا، يعني مالك ذا يضمنه ماذا؟ مفرط. نعم، يعني واحد عنده يعمل خاصة له، لا هذا ليس عليه إلا إذا فرط. يعني إنسان مثلا جاء بعامل بأجرة محددة يعمل عنده فهذا في الأجير الخاص لا ضمان عليه. الأخ يقول: هل يجوز لمن توفي أبوها أن يزوجها أخوها الأصغر مع وجود أكبر، مع وجود أخ أكبر؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الأخ الأصغر أتقى وأصلح لها فلا مانع، فإذا كان الأخ الكبير فاسقا فإنه لا يزوجه، إنما يزوجها الأصغر. أما إذا كان متساويين أو لا يوجد إلا فرق يعني يسير وهذا الكبير مستور فهو أولى بذلك، هو أولى، إلا أن يعضلها الكبير فإن الولاية تنتقل إلى من بعده. إذن ولي المرأة في الأصل هو أبوه، فهو الذي يتولى زواجها. ولو قدر أن الأب عضل ابنته يعني منعها من الزواج كما جاء في سؤال في ليلة البارحة فإنها تنتقل الولاية إلى من بعده، أي إلى الأولى من إخوتها مثلا إن كان لها إخوة. لكن بعض العلماء يدقق في هذه المسألة ويقول: ربما الانتقال من الأب إلى الأخ قد يوجد قطيعة وفجوة بين الأب وابنه، فحينئذ يرفع الأمر إلى السلطان فهو إما أن يزوجها وإما أن يكلف من يزوجها، فيرفع الخلاف، والسلطان كما هو معلوم يرفع الخلاف لأنه ولي من لا ولي له. أما إذا كان الأخ الأصغر صالح والآخر فاسق فإنه يقدم، أما أن يزوج الأصغر مع وجود الأكبر هكذا فلا، لأن الولاية أيها الإخوة في النكاح هي مرتبة كولاية الميراث، يعني تجد أنها درجات، هذا أولا. ولكن الخلاف هنا هناك بين الأخ الشقيق وبين الأخ لأب، فهناك من العلماء من يقدم الأخ الشقيق ومنهم من لا يفرق. الأخ يقول: لو تركت مكاني في الدرس يعني هنا لحاجتي فهل لي القول أو كذا للرجوع؟ نعم، أن تضع فيه علامة ما في مانع أن يعني تضع علامة، ولكن لو فات المكان ووجد فيه غيرك فلك أن تبحث عن أي مكان. الأخ يقول: اشتريت من أخ لي منزلا وهو من البنك العقاري، يعني قصده بأن البنك العقاري يعني هو قام بمساعدة صاحب هذا البناء، وهو من البنك العقاري على أن أقوم بتسديد البنك ثم ينتقل ماذا؟ الصك. باختصار هذا يرجع إلى شروط البنك العقاري، فإن كان مثل ذلك يقبله البنك العقاري وهو له نظام، وهذا البنك إنما وضعه ولي الأمر، وولي الأمر إنما وضعه لمصلحة، والمصالح المرسلة معمول بها شرعا في كل المذاهب، فما يقرره الحاكم يجب العمل به ولا يجوز لأحد أن يخالفه ما دام لم يخالف شرعا. أما ما فيه معصية فلا طاعة لمخلوق من معصية الخالق، أما هذا البنك فهو موضع لمصلحة الناس عموما وليس لأحد أن يحتال عليه، بل ينبغي أن يلتزم. فإذا أقرك البنك على هذا المنهج وكان من نظامه فلا مانع، أما الاحتيال فلا ينبغي. الأخ يقول: نام عن صلاة الظهر والفجر، يمكن تقرأ هذا إذا كنت تستطيع؟ يعني الأخ يقول هنا إذا نام عن ثلاث صلوات كصلاة الفجر والظهر والعصر مثلا استمر في النوم، فهل يرتبها أو لا؟ يعني أنا أطرح السؤال بطريقة أخرى. أولا، لم تعلمون بأن الصلوات يجب ترتيبها؟ يعني لا يجوز لك أن تقدم الظهر على الفجر ولا الظهر ولا العصر على الظهر وهكذا. إذن ترتيب الصلوات المؤداة يعني في وقتها واجب متعين، لكن بعد ذلك ما يتعلق بالمقضيات. إذا فاتك عدد من الصلوات إما بسبب نوم أو أنك نسيت، الإنسان ينسى، فكيف تقضيها؟ هل تقضيها مرتبة أو تقضيها غير مرتبة؟ العلماء مختلفون أيها الإخوة في الترتيب بين الصلوات المقضية، فمن يرى وجوب الترتيب لا بد من ترتيبها، وترتيبها أولى خروجا من الخلاف. فتصلي مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر، هذا هو الذي ينبغي أن تفعله. ولكن هذا متى يحصل عدم الترتيب؟ لو جئت مثلا والإمام يصلي صلاة العصر وأنت قد فاتتك صلاة الظهر، فماذا تفعل؟ تدخل معه أنت، يعني مخير بين أمر، أن تدخل معه بنية ماذا؟ صلاة الظهر، يعني تنوي صلاة الظهر ويصلي العصر. وهذا يرجع، هل يجوز أن تصلي خلف من تختلف نيتك عن نيته؟ يعني اختلاف ما يسميه الفقهاء باختلاف نية الإمام عن المأموم، أو نية المأموم عن الإمام. هذه أساسها حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه عندما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة في هذا المسجد، يصلي فرض العشاء في المسجد ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. هنا هو متنفل وهم مفترضون، ومن هنا قال العلماء يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض. إذا رأينا هذا مبدأ ودليل على جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، فتدخل فتنوي صلاة الظهر والإمام يصلي صلاة العصر، فإذا ما بعد انتهيت بعد ذلك ماذا تفعل؟ تصلي صلاة العصر. لو أنك صليت مع الإمام ونويت العصر موافقا الإمام في منيته، فإنك حينئذ لا تخلو من أمرين: إما على القول بأن الترتيب واجب، فإنك حينئذ تصلي الظهر ثم تعيد العصر على أساس أن الترتيب واجب، وعلى القول بأن الترتيب ليس بواجب، فإنك قد صليت العصر في وقتها مع الإمام وتصلي الظهر، ولا حاجة لأن تعيد صلاة العصر على القول بأن الترتيب بين الفرائض المقضية ليس بواجب. الأخ يسأل يقول: قلتم بأنكم ستزيدون درسا، على كل حال المحاولة باقية، ونسأل الله يعني أن يوفق إلى ذلك. الأخ يقول: وجدت في طريقي ذهابي للبيت صندوق بندورة، يعني طماطم مليء، ماذا؟ يقول: مرمي في الأرض، يعني متروك في الأرض، وحملته، يقول ما أدري، يعني سؤاله مو واضح، لكن إن كان هذا موضوع في مكان يمكن أن يكون له مالك فليس لك أن تأخذه، وأما إذا كان في مكان تجد أن الإنسان وضعه في مكان، هو يقول أخذه وأعطاه ماذا؟ أحد الفقراء، فإن شاء الله تكون صدقة عن صاحبه إن كان تركه. ولكن عليك قبل ذلك أن تبحث يمينا وشمالا وتسأل من حولك من صاحب هذا الشيء قبل أن تسارع وتحمله. هنا سؤال أيضا يقول: يأتي رجل إلى آخر مستاجر دكانا مثلا، فيقول له أعطيك، كنت أقرأ أعرف يعني الآن أنا أضع السؤال، يعني هذا الأخ يسأل يقول: لو أنني استأجرت دكانا بمبلغ معين، فجاءني شخص آخر فقال أعطيك مبلغا من المال، يعني استاجر هذا الدكان أجرة مستمرة لمدة 10 سنوات، فقال أعطيك نقل قدم مثلا 10,000 أو 20,000، ماذا يجوز؟ أجازه بعض.